اللؤلؤ غنى للمرجان، والورد يدندن للريحان، والموج تراقص في بحر أحسبه صار بلا شطأ، أحسبه صار بلا شطأ. حتى الأغصان لها شجن تهدي الأطيار من الألحان، فانطلق الطير يغردها فانثالت بالنغم الرنان، فانثالت بالنغم الرنان. والكون يضج تسابيحا رددها لله المنان، ونسائم حب تتهادى تحكي قصتها للأزمان، تحكي قصتها للأزمان. والفجر أطل بنور هدى بأذان يلهمنا الإيمان، هيا انشر في الدنيا وهجا أرسل سبحانك في الأكوان. أرشد قلب الإنسان إذا صار الإنسان بلا عنوان، كم من أرواح تتلوى مجدبة كالروض العطشان. بعثرها الهم أكدار ودروب الغفلة والنسيان، بعثرها الهم أكدار ودروب الغفلة والنسيان. يذرو هاتيه وما أقسى أن تنثر أشلاء الوجدان، يذرو هاتيه وما أقسى أن تنثر أشلاء الوجدان. هيا يا فجر فلملمها أسمعها من آي القرآن، هيا صعد بالروح لترقى معراج الذكرى باطمئنان، معراج الذكرى باطمئنان.